الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا القلوب تطمئن بذكر الله، والألسن ترطب بذكر الله، والأبدان تقوى بذكر الله، الدرجات ترتفع بذكر الله، والخطايا تحط بذكر الله، والشياطين تنخنس بذكر الله، والملائكة والسكينة والرحمات كل ذلك يتنزل بذكر الله، والدرجات ترتفع بذكر الله، وأجل من ذلك كله وأفضل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولا يخفى عليكم أن حمد الله تزاد به النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم، وتدفع به النقم، لقوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعترافا بالفضل وإقرارا بالجميل لهذا النبي الكريم سيد ولد آدم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وامتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر إخواني الذين بذلوا جهدا ووقتا ومالا في هذا الصدد لنشر هذا المجلس لإخوانهم، أثابهم الله على ما صنعوا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السائل يسأل قائلا، وأفترض سؤالا إلى أن ترد الأسئلة، هل الأضحية واجبة أم ليست بواجبة؟ أقول بالله التوفيق، الأضحية عند جماهير العلماء مستحبة، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عمن لم يضح من أمته. أما حديث من وجد ساعة فلم يصلي فلا يقربن مصلى، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فحديث ضعيف الإسناد. فقد قال أبو سريحة رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان، وقال أبو مسعود البدري إني لا أدع الأضحى وإني لموسر، مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. فالأضحية سنة مستحبة، من فعلها يثاب ومن تركها فلا إثم عليه. محمد مبارك الطيب يسأل لماذا وردت لفظة شجرة في سورة الدخان بدل لفظ شجرة؟ هي في النطق يا محمد، ولكن خط المصحف يختلف عن خط غيره، وإلا فهما واحد. ما حكم المحزنة يا ماهر طعيمة؟ تقصد بالمحزنة السرادق الذي يصنع لاستقبال العزاء؟ أولا، استقبال العزاء مشروع بالإجماع، كونك تعزي شخصا في ميت مات له ذاك مشروع بالإجماع، ولكن صفة التعزية لم يرد لها رسم معين مخصوص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحيثما تيسرت التعزية عزيت. أما الصورة التي تفعل الآن من إقامة سرادق وإتيان بمقرئ ويتقاضى مبلغا كبيرا ويقرأ القرآن والناس يستمعون، كصورة لم ترد بهذا التوصيف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمت. صحة حديث من صلى قبل الظهر أربع وبعده حرم جسده على النار، حسنه فريق من أهل العلم. حكم من يصلي تحت شلال الماء، يعني ما أدري تحت شلال الماء بجواره أو الماء ينصب عليك، إذا كنت تسأل عن صلاتك والماء ينصب عليك فهذا سؤال عابث. يقول كيفية التخلص من ذنوب الخلوات بخطوات: تراقب الله وتقلل من الخلوات، تقلل من الخلوات وتبتعد عن موطن المعصية، هل يجوز الحلق في عشر ذي الحجة لمن نوى الأضحيات؟ يكره ذلك، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. أما القول بأنها ليست بحرام ولكنها مكروهة، فلأن عائشة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه إذ كان بالمدينة يرسله إلى مكة ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم، فلذلك قالت الشافعية بالجواز، إلا أن الدليل الأول أظهر وأوضح، والله أعلم. بارك الله فيك يا أخ عماد البسيوني وحفظك الله. ما حكم صلاة بدون جوارب للمرأة في المنزل؟ تلك صلاة جائزة والأولى التغطية. هل العمل عذر شرعي لترك صلاة الجماعة؟ لا بد من التفصيل في العمل، ما العمل؟ حتى ينظر هل هو عذر أو ليس بعذر، هل يقع الطلاق فعلا ولو لم ينطق حرف القاف صحيحا، مثل أنت طالي، أنت طالي وطالئ، هناك من يقول أنت ما، هل يقع الطلاق فعلا؟ لا، نيته إذا خانه حرف أنت طالئ كما يقول المصريون طلاق واقع. ما عهد أن المصريين في الغالب يقولون أنت طالق، ما عهد أنهم يقولون ذلك، إنما يقول أنت طالق، فله نيته واللفظه يساعده. أيضا امرأة في عدتها هل تخرج للحج خوفا من ضياع المال وليس معها محرم؟ ترت سيدة عائشة رضي الله عنها جواز ذلك، وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، والحديث الذي هو: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، حديث ضعيف الإسناد. يقول: إنه من أهل مكة، هل يجوز له الإحرام من عرفات؟ نعم يجوز لك ذلك، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. حديث العبد التقي معروف، العبد التقي الذي يتقي ربه، الغني الخفي لا، ليس هكذا. يحب إذا كان الغني بمعنى المستغني عن الناس الذي لا يسألهم، أما بهذا اللفظ أحتاج مراجعة هذا اللفظ. أما الخفي الذي يعمل أعمالا في خفاء أو أنه لا يحب الظهور أمام الناس كثيرا ولا يحب التسميع بعمله، هل يجوز لزوجة طول اليوم بالملابس الداخلية في بيتها؟ جائز إذا لم يكن معها إلا الزوج أو كانت بمفردها، لكن لا تكن يعني ما الملابس الداخلية، ما هي أنواع الملابس الداخلية، أشكال وأنواع، فعلى ذلك تذكر أن هناك ملائكة أيضا ترى. هل الحلف بالله على شيء ومن ثم فعله يدخل النار؟ هذا حنث في اليمين ويلزمه كفارة، حنث في اليمين وتلزمه كفارة، إطعام 10 مساكين إن عجز صام 3 أيام. ما حكم قص الحاجب الكثيف بالمقص؟ إذا كان يؤذي البصر جاز ذلك، وإذا كان لا إذا كان يؤذي البصر جاز ذلك بدون النمص. ما حكم طلاق الزوجة الناشز العنيدة؟ لا بأس إذا طلقتها وغيرت عتبة بابك، ولكن الصلح خير. حكم لباس الخمار، أرى أن تغطية الوجه والجسم كله واجبة على المرأة. الفرق بين الاستغفار والصلاة على النبي، كيف الفرق؟ الاستغفار استغفر الله، الصلاة على النبي اللهم صل على النبي محمد. هل المتوفى في حادث طريق يكون شهيدا؟ والله تعالى أعلم أنه يكون شهيدا، لكن ليس كشهيد المعركة في حرب الكفار، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صاحب الهدم شهيد، صاحب الهدم شهيد. وحوادث السيارات تدخل في صاحب الهدم. هل طلب وظيفة بالمال جائز؟ إذا كانت وظيفة حكومية يتقدم لها المتسابقون، وأنت تكسر هذه الحواجز بدفع رشوة لا يجوز وحرام. ما حكم النوم جنبا؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا توضأ فيسرع الوضوء. هل يجوز لزوجة ما حكم رواية هل ورد عن ابن عمر أنه قال: أعظم نعيم الجنة رؤية الله جل جلاله في كل يوم مرتين؟ يعني ورد أن ربنا يكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. هل يجوز المرأة التي بالعدة أن يسمع صوتها؟ نعم، يجوز أن يسمع صوتها. هل يجوز أن تخرج من البيت لغير ضرورة؟ تلك مسألة خلاف وأرى الجواز. ما حكم رواية الصدوق المنفرد؟ هل تقبل مثل حديث يوسف بن أبي بردة، حديث الخروج من الخلاء: أما وقد مثلت فقد قبل أكثر العلماء هذا الحديث وما ضعفوه، وهو فضائل الأعمال ويعمل به، إن النبي كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. هل تقصد هذا الحديث أو حديث آخر؟ امرأة تريد أن تخلع النقاب وزوجها رافض ويحدث مشاكل بينهم، ماذا يفعل الزوج؟ التي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ما حكم رسم الكرتون مثل القط والفار؟ إذا كان أطفال يعبثون بمثل هذا فعبثوا الأطفال بمثله، على أن لا يكون في الحقيقة شيء مشابه لهذا، ففيه تجاوز، يعني يتجاوز فيه إذا كان لعب الأطفال. أما إذا كان كالحقيقة فالحديث الذي فيه لعن المصورون يشمل ذلك. يعمل في شركة دخان، عملك حرام يا يوسف. هل للرجل منع زوجته عن أمها لمشاكل مع زوجة أخيها كادت تؤدي لسفك الدماء؟ نعم، إذا كان المنع سيدفع الله به المشاكل، ويمكنها أن تصل أمها بأن تأتيها أمها البيت أو بالهاتف. هل الصوفية مسلمون؟ الصوفية طرائق قددة، الذين يدعون غير الله ويعتقدون أن الأموات يكشفون الضر ويجيبون المضطر فروم. أما الذين ابتدعوا أذكارا يذكرون الله بها ولا يعتقدون أن غير الله ينفع ويضر، فهم مسلمون لكن خالفوا سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في طرائق الأذكار التي اختلقوها. هل يجوز تطويل الأظافر للزوج فقط؟ لا للزوج ولا للزوجة. قص الأظافر لازم ولا تترك تطال. ماذا أفعل؟ لدي صديق في العمل حسود. يا رؤوف عوز نفسك، اقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فامسح رأسك وما استطعت من جسدك، ولا تحدثه بنعم الله عليك، ولا تنشغل به كثيرا. عندهم محل بلاي ستيشن يسمح فيه بالتدخين والأغاني، فما حكم هذا المحل؟ محل معاصي. هل يجوز الاشتراط في الندر؟ الاشتراط في الندر يعني إذا قلت إذا نجح ابني إن شاء الله سأتصدق تحل عقدة النذر. كاليمين إذا قال شخص والله لا أسافر، ثم قال في عقبها والله لا أسافر إن شاء الله، فقول هذا يعفيه من كفارة اليمين. ما حكم الزوجة التي تعيش مع رجل لا يصلي ويعبث مع النساء؟ تنصحه وتذكره إن أصر أستحب لها فراقا. ما حكم الفتاة التي تزوجت دون علم والديها والآن أنجبت مع زوجها ابنها، وكيف لها أن تصلح ذلك؟ تمتنع الآن عن الزوج إلى أن تعدل وضعها بأن يزوجها الولي الشرعي، والولد ولد شبهة الآن. هل شراء الذهب بالتقسيط ربا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، والعملة تقوم مقام الذهب، فلا بد في الذهب من التقابض في الحال. إذا ظلمك شخص هل يجوز أن تدعو عليه؟ نعم يجوز أن تدعو عليه، والعفو أولى. قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، قال العلماء هو الدعاء على من ظلم أو التشهير به. فقوله تعالى أو تعفو عن سوء إرشاد إلى العفو. هل أخذ حمام دش يغني عن الوضوء للصلاة؟ إذا نويت بذلك الوضوء. قد قال ابن عمر رضي الله عنه وأي وضوء أكمل من الغسل؟ هل يستطيع قضاء؟ أريد أن يهدأ أطفالي، ماذا أفعل لهم؟ عوذي الأطفال، صل عليهم المعوذات وامسحي رؤوسهم وما استطعت من جسدهم. وكشيء آخر دنيوي يعني، طبعا قد يكون مصارا للضحك، اشتري لهم مكيف ينامون فيه إذا كانوا أطفالا مزعجين، وإذا كان الله قد وسع عليك. لا أنام أنا في تكييف، لا أنام في تكييف في الغالب، لكن أقول يعني شيء جرب عند كثير من الناس. صلي صلاة الفجر عندما أصحى من النوم، بعدين تصحى من النوم. يعني إذا كنت لا تهتم بأن تصلي الصلاة في وقتها ستأثم لعدم اهتمامك، أما إذا أخذت بالأسباب ولكن قدر الله عليك ذلك أنك قمت بعد طلوع الشمس فلا شيء عليك. جاثوم أثناء النوم باستمرار، هذا دليل على غضب الله؟ جاثوم يعني ما معنى جاسوم؟ إذا كنت تقصد الكابوس كما يسمونه، تعوذ بالله وارقي نفسك رقية جيدة وخذ بالأسباب ونم واستريح قدر الاستطاعة. هل يجوز الكلام في الخلاء للضرورة؟ وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يبول فلم يرد السلام. جزاك الله خير يا رؤوف. هل يجوز الاعتكاف في الأيام العشر؟ الاعتكاف جائز في أي وقت. وجزاك الله خير يا الأخ أشرف حجامة يحفظك ربي. هل الأخذ من معاش الأم دون علمها لمساعدة الفقراء وكصدقة جارية لأبي المتوفي؟ لا تأخذ معاشها إلا بإذنها. أكمل صيغ في الاستغفار، سيد الاستغفار: اللهم أنت لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، الحديث إلى آخره. هل يجوز التصدق بالأضحية مع العلم أننا لا يسمح لنا بالذبح؟ كيف يعني تصدق بالأضحية جائز أما لا يسمح لك بالذبح؟ فما أفهم. قل: أمي تقاطعني بدون سبب، وحاولت وصلها مرارا، وأنا أعيش في بلد بعيد، هل علي من ذنب؟ اتق الله ما استطعت، أدي ما عليك واسأل الله الذي لك. يقول: خطيبته وجدات تكلم ابن خالتها بطريقة متجاوزة فنبه لذلك ولكنه فعل ذلك أمام الناس، هل يكون قذفا للمحصنات؟ ليس قذفا. بارك الله فيك يا أبا أيوب يا ابن أيوب. أحمد صيدلية في مستشفى حكومي ورئيسهم موزع أيام الحضور كل واحد يومين في الأسبوع لكثرة عددهن، فما الحكم؟ إذا كان المدير المباشر قد أذن وأعمال المسلمين لن تتعطل فبالقيدين يجوز. يعني أحيانا المستشفى فيها غرفة من تكدس الموظفين، المستشفى تحتاج إلى 2 من الصيادلة، والمستشفى معين فيها 20 صيدلية، 20 صيدلانية، فعبء على المكان وجلوس لغو. فالمدير يقول: كل يوم 2-3 يأتون يؤدون العمل والباقي ينصرف. فأقول: إذا المدير المباشر أذن وهو المسؤول، وكذلك لم يكن هناك ضرر يقع على المسلمين أو على الناس عموما الذين يريدون المستشفى، فلا بأس بالقيدين. يقول: اشتريت خروف قبل رمضان وكان حديث الفطم، ولا أعلم إن كان يجزئ في الأضحية أم لا، افتح فمه إن ظهرت السنتان اللبنيتان السنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية، فحينئذ يكون قد كسر وتجوز التضحية به. وإن لم تكن تفهم فاسأل جزار هل كسر أو لم يكسر. ما حكم الصيام العشر من ذي الحجة على الاستحباب؟ صحة حديث: اللهم غارت النجوم وهدأت العيون ونامت العيون وأنت حي قيوم، لا يثبت. يقول: نصيحة لزوجين يتركان الصلاة، كلاهما شرير عياذا بالله. اشتريته خلاص. الاستخارة في أمر الزواج أكثر من مرة، لا بأس بالاستخارة وتكريرها، لا بأس بأن تستخير الله أكثر من مرة. قال عبد الله بن الزبير لما أراد هدم الكعبة وبناءها: قال إني مستخير ربي 3. هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ما حكم عمل قناة على اليوتيوب للتربح، علما بأن المادة المعروضة تخدم كتاب الله؟ إذا كانت تخدم كتاب الله فلك نيتك. هل طلب وظيفة عفوا هل يكفي التنظف بالماء والصابون فيما مسه الكلب؟ نعم، أما إذا كان ولغ في الإناء فالخلاف الروايات مختلفة، هل يغسل سبعا أو الرواية المطلقة يغسل فقط فاغسله سبعا أولهن بالتراب إذا كان إناء، أما مجرد المس لا. هناك شخص رزقه مشبوه، هل لو أعطاني هدية أقبلها؟ لك أن تقبلها وإثمه على نفسه، وقد قبل الرسول هدايا من ملوك كفار أو أهل كتاب كالمقوقس وكملك أيلة، وقبل شاة من اليهودية، وقبلت سارة هدية الجبار لما أهداها هاجر، وأهدت هاجر إلى إبراهيم فقبله إبراهيم أيضا. ما حكم شراء القطط للتربية لا للتجارة؟ حديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور، حديث ضعيف. رؤية أبي، فمن ثم يجوز بيع القطط. رؤية أبي المتوفى يأمرني، رأيت أبي الميت يأمرني بالنقاب وبشدة، هل أرتديه؟ ارتديه، ليست لرؤيتك لأبيك، إنما لأن الرسول حث على التستر، والله قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ماذا تفعل زوجة خانها زوجها كثيرا؟ كان زوجها يفعل الفواحش تفترق عنه. هل يا أحمد يسأل أسئلة عقلة، قل خيال الكلب نجس ولا طاهر؟ يا الله يسمحك، ما أدري ما اسمك، عمرو يا عمرو اسأل أسئلة عقلة يا عمرو. يا عمرو السؤال ينادي على سائله، السؤال ينم عن سائله، كأن السائل يقول إنه مجنون فانتبهوا إلي، ما يسأل أسئلة يعني تنم عن جنون، أسئلة عقلة تدل على أن السائل عاقل، أسئلة فيها وسوسة تدل على أن الشخص موسوس، فانتبه، كل سائل ينتبه لنفسه. ما أحب الصدقة عند الله؟ تختلف باختلاف المواقف، أحيانا يكون أحب الصدقات تجهيز غازي يغزو في سبيل الله، أحيانا يكون أحب الصدقات مساهمة في إنشاء مسجد في مكان لا يصلي الناس فيه، تختلف الأفضلية باختلاف المكان والحال. يقول: كيف أتخلص من وسواس الموت ناتج عن عين وحسد؟ ارق نفسك. يقول: بس ما في عمل ثاني، أنا مضطر أعمل في شركة الدخان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ممكن تشتغل في التجارة يا أخي، لو أتيت بدكان صغير بعت فيه أي شيء سترزق، ستُرزق، اطمئن أنك سترزق بإذن الله، لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنك لن تترك شيئا اتقاء لله إلا عوضك الله خيرا منه. ما أدري، بعض الإخوان يتجاوزون في ألفاظ، لكن لنا موعد معهم بين يدي الله. أيهما أكثر ثوابا، الصلاة على النبي أم الاستغفار؟ أجبنا: صل على النبي كثيرا واستغفر كثيرا. هل هناك يقول: إذا لم يحرم الحاج من الميقات هل يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع؟ لا، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لمن لم يجد هدي التمتع. أما من لم يجد دم الجبران ليس كذلك في ذمته الدم، ليس له خيار في هذا إذا ترك الميقات بلا إحرام بلا إهلال عفوا. هل تجوز الهجرة من مصر إلى بلاد غير مسلمة ولكن بها مساجد ومدارس إسلامية وجالية مسلمة بسبب الظلم وعدم احترام الإنسان في مصر؟ إن كنت مضطرا لذلك وسيقام لك دينك في البلدة التي ستذهب إليها ولا أظن ذلك، لكن إن قدر وكان فلا بأس، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حكم دفع مبلغ معين لجمعية قام عليها ثقات تقوم بذبح الأضحية في بلاد أفريقيا جائز، لكن ذبحك للأضحية في بلدك أولى، لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأنت ما أكلت، إن كان الأكل منها للاستحباب. يقول هل يجوز أن يقوم من سامحني في دين مسامحة تامة أن يعيد مطالبتي بالدين؟ الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. ما حكم عدم لبس النقاب مع الالتزام بملابس محتشمة؟ أراك مخالفة وأراك تأثمين إذا كشفت الوجه إلا إذا كنت من القواعد من النساء. ما حكم بيع البنطلون؟ لا بأس ببيع البنطلون. يقول إنه بالسعودية وملتحي. أبي يقول احلق حتك لما تنزل مصر، لا يثبت على دينك لما تنزل مصر وأنت خارج مصر أيضا، واعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك، ولو أطعنا من يقولون بهذا لا حلقنا اللحية وتركنا الصلاة في المساجد و خلعت المرأة حجابها، لكن نثبت على ديننا، نثبت على ديننا، والقابض على دينه كالقابض على الجمر، فلا تخشى إلا الله. نصيحة حديث لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غازي، الحديث ضعيف. أما تعلم السباحة فالسباحة نافعة وتعلمها مطلب. حكم بيع الدش، الأصل الجواز، لكن إذا من تبيع لهم أنت تعرف يقينا أنهم يستعملون ذلك في الشر فلا تساعد على الإثم والعدوان، لكن أصل البيع جائز. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ادعوا لي بالذرية الصالحة. نسأل الله يا ناصر ابن أكرم أن يرزقك بالذرية الصالحة، واستمر في الدعاء، فإن الخليل دعا ربه طويلا سنوات طويلة، رب هب لي من الصالحين، وما استجيب له إلا بعد زمن طويل. فلا تتقاصر عن الدعاء. حكم الحج مع زوجتي وأنا مديون وقد حججت كثيرا، لا تزيد الديون التي عليك يا صالح. محمود بن يونس ما شغلك بالمظاهرات الآن؟ مظاهرات خلاص، اترك المظاهرات الله يستر عليك، مفاسدها أشد من مصالحها الآن. يقول ذكرت أن الزوجة تضرب زوجها السكران ولا أعلم دليلا، هل عندك دليل؟ دليلي أنهم كانوا يضربون السكران بالجريد والنعال في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا إذا الخمر لم يحد لشاربه حد، فأحيانا كانوا يجلدونه نحو من 40، وعمر جاء ضعف الحد إلى 80، وأحيانا كانوا يضربون السكران بالجريد والنعال. ثابت في الصحيح أنه كان يؤتى أنهم كانوا يضربون شرب الخمر بالجريد والنعال، فذلك للتناهي عن المنكر هذا من هذا الباب. فإذا كان دخل زوجها مسطول تفوقوا شوية بقلم ولا حاجة على قفاه ولا شيء يعني حتى إلا إذا لم تأمن الغوائل. هل تجوز قراءة القرآن دون حجاب ومن المحمول؟ نعم تجوز. إخوتي كلهم يعملوا عمل حرام، الله يهديهم ويصلحهم. ختمة القرآن على الميت هل هي جائزة؟ لم يرد أن النبي قرأ ختمة وهبها لأي ميت. أمه في سكرات الموت هل تجب قراءة سورة ياسين فوق رأسها؟ حديث ياسين لما قرأت له حديث ضعيف جدا. أصلحك الله يا فراج. يقول إنه يحب الفتنة ويكره الحق. نعوذ بالله نعوذ بالله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اسأل الله أن يصلح لك قلبك، اسأل الله أن يصلح لك قلبك. إذا كنت تحب الفتنة وتكره الحق وتسأل عن حكم الإسلام، يعني اسأل الله أن يصلح لك قلبك يا رياض. كلما ويبارك فيك ربنا الشاب في الأسئلة، بس أقرأ ردك لمن يقول بجواز زيارة قبور الصالحين والدعاء عندهم. نحن نقول بعموم زيارة المقابر، زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. أما أن تذهب إلى السيد البدوي وتقول يا سيد يا بدوي الولد يمتحن، نجح الولد يا سيد يا بدوي، فهذا ضلال من أشد الضلال، بل كفر كفر. قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، يعني ليدعو غير الله كأنه واقف أمام الماء النيل أمام الماء وقل يا ماء اطلع أريد أشرب يا ماء، يا ماء اتق الله، يا ماء اطلع يا ماء، والماء لن يصعد أبدا إليك إلا بشيء ترفعه. أما كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، فقف 100 سنة قل يا ماء اطلع أنا عايز أشربك يا ماء، يا ماء أنت ما طلعت غلط اطلع، ما يجيبك الماء أبدا. هذا كلام الله، الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. فالسيد البدوي لا ينفع ولا يضر، إبراهيم الدسوقي صاحب دسوق لا ينفع ولا يضر، ولا أحد ولا نبي ولا رسول ولا ملك ينفع ويضر إلا بإذن الله، ولا يكشف الضر إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ومن الطريف ما ذكره بعض الذين كتبوا في هذا الصدد أن رجلا ذهب إلى قبر الحسين وأعطى الكاهن الذي هناك 100 جنيه، قال الولد في السنة الزوجة تلد بسرعة، بالله خذ 100 جنيه وخليه يولدها بسرعة. فجاء واحد آخر في نفس التوقيت ب 100 جنيه أخرى، قال الولد في امتحان الثانوية كلم الحسين يساعده، فاستحي أن يأخذ 100 جنيه. الثانية والثاني واقف قال بس عنده حالة ولادة بيخلصها وبعد ذلك سينجح ولدك. هذا ضلال مبين وعياذا بالله، عياذا بالله من أن تدعو غير الله. من سخافات الشيعة أيضا شيء ينكر، واحد شيعي في محاضرة كبيرة مجتمع له الآلاف من الناس ويقول لهم تدرون لماذا خرج إبراهيم من النار سالما؟ قال لا ندري يا شيخ. قال لأنه استغاث بالحسين، يعني إبراهيم استغاث بالحسين قبل أن يولد الحسين بكم ألف سنة. يا إخوة كنوا عقلاء، انتهى زمن الجهل والغباء وزمن الشرك. فكل عقلاء مرأة فلاحة تحلب اللبن وتصنع السم وترسله للسيد البدوي، ما هذا الضلال الذي بك؟ خطوات تسعينا في ميزان سيئاتك وشرك ترتكبين. محمد علام أبو سيف شرح الطلاق، الله يرضى عليك وعليك، ما أدري ما مرادك بشرح الطلاق يا محمد علام أبو سيف. على كل، لنا على الموقع محاضرات في الطلاق، محاضرات في الطلاق مسجلة موضحة تماما، فادخل إليها على الموقع تجدها وقد سجلت عما قريب والحمد لله على الموقع. يقول نعم إنه يعيش في أوروبا وعمل في مطعم، والمطعم يبيع خمر، وأنا لا علاقة لي بالخمر. إذا كان لا علاقة لك بالخمر فلا شيء عليك. ماذا أفعل بعد انتهاء مدة اللقطة؟ هي حلال لك يا سعاد. ما حكم الطلاق الغيابي؟ الطلاق الغيابي واقع. الشيعة بدأوا يرسلون الرسائل للسباب المعهودة منهم، فهذا حري بهم، حري بالشيعة أن يعني أن تصدر منهم البذاءات المعروفة. إذا كان الشيعة البعداء البغضاء يطعنون في أمنا عائشة رضي الله عنها ويكذبون تبرئتها التي نزلت من السماء، ويطعنون في أبي بكر، ويطعنون في عمر، ويطعنون في عثمان، فلا جرم أن يطعنوا في من شاءوا أن يطعنوا فيه. فلا دين يضبطهم، ودينهم الآن مبني على السباب والشتم. هذا دين الشيعة، احذروه يا أهل الإسلام، احذروا هؤلاء الرافضة الذين يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. لماذا تطوف النساء وتصلي بدون نقاب؟ لماذا تطوف النساء وتصلي بدون نقاب؟ لا أن تنتقب أثناء الصلاة، أما في الإحرام فالنبي قال لا تنتقب المحرمة، لكن يجوز لها أن تغطي وجهها. قالت أسماء كنا إذا حاذينا الركبان أزلت إحدانا جلبابها على وجهها، وإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. ثم أقول لك شيئا سائل، أقول قد يأتي في الشريعة أمر عقلك لا يستهويه، ولكن ندع عقولنا لأمر الله لأمر رسوله. كما يذكر، لماذا نمسح أعلى الخفين ولا نمسح أسفل الخفين؟ مع أن أسفل الخفين هي محل النجاسة ويمسح، لكن هكذا جاءت الشريعة، هكذا جاءت الشريعة، وما أمرت أن تمسح أسفل الخف. إذا قال قائل لماذا من طلقت ثلاثا لا تحل لزوجين إلا بعد أن تنكح زوجا غيره؟ قل هكذا قال ربنا. وإن كان بإمكاننا أن نلتمس أجوبة بفضل الله سديدة، لكن الجواب الأول أنه وكما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول أخ السائل أيهما أفضل، الأضحية أم العقيقة؟ الأفضل الأضحية. خالد حكم عمل الخير يبيع عجب ورياء، استغفر الله من الرياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاء الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم ترؤون في الدنيا فانظروا ما تجدون عندهم من جزاء. الأخ المتعاقب في السؤال على المظاهرات ما أدري ماذا فهم من جوابه. يقول لماذا لا تتكلمون عن دماء المسلمين؟ نتكلم ليل نهار عن دماء المسلمين. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. محمود يونس أشكرك يا محمود ابن يونس، لكن ماذا فهمت عني في هذا الباب؟ الدعاء لإخواننا في سيناء، نسأل الله أن يكشف الضر عن المسلمين في كل مكان وأن يصلح ذات بين المسلمين، وحفظك الله يا إياد. نصيحة حديث ثلاثة من صيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر لا يصح. أم لديها ذهب من ورثة أستاذ محمد السبخاوي، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، وأدبار السجود قيل بعد بعد أن تنتهي من الصلاة الأذكار، أذكار بعد الانتهاء من الصلاة، أذكار بعد الانتهاء من الصلاة، كذا قال فريق من أهل العلم. ومن العلماء من نزلها، وهذا القول يحتاج إلى دليل أدق، على ركعتي الفجر بعد أن تصلي من الليل صلي سنة الفجر، كذا قال بعضهم الأول أولى والله أعلم. يقول إنه مقيم في كندا، ليجوز الأكل الدجاج واللحم المذبوح على غير الطريقة الإسلامية؟ إذا على غير الطريقة الإسلامية لا تأكل. هل يجوز إعطاء الزكاة للوالدين الفقيرين؟ لا، لأنه يلزمك الإنفاق عليهما. يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أمور وقيود ضبطها العلماء لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية، بمعنى الرسول أبيض، إذا رأيت رجلا زنجيا يقول أن رسول الله ليس هو الرسول، الرسول على خلق عظيم، إذا رأيت شخصا خلقه بذيء ليس هو الرسول. ألا يأمره بشيء يخالف الشرع، فواحد مثلا جاء قال أنا رأيت الرسول، نقول له ماذا قال لك الرسول؟ قال قال لي الرسول لا تصلي، رفع عنك القلم. نقول ليس هذا رسول الله، ولا يتبع الذي قال لك لا تصلي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معذرة أخ صلاح الدين، هناك معنى أشهر عند المفسرين من الذي يتبادر إليك من قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والمعنى هو إن الله سبحانه لا يغير نعمه على الناس إلى نقم إلا إذا غيروا أحوالهم من طاعة إلى معصية. هذا المعنى الأشهر، وهذا في غالب الأحوال، إلا إذا أراد الله ابتلاء شخص لحكمة يعلمها. أما التقعيد إن الله لا يغير النعم إلى نقم إلا إذا غير العباد حالهم من طاعة له إلى معصية، والله أعلم، هذا المعنى الأشهر. يقول حلمت بمسدس بالمصامير صوب نحوي، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول صلاح الدين ما هي إلا غربال رياض القداح ليميز الخبيث من الطيب. وأضيف إلى ما قاله الأخ رياض أنه سمى أمر وهو بعد الناس عن كتاب الله وسنة رسول الله وحسبنا الله فيك، لكن أنا أعفو عنك، عفو الله عنه عنك، ما أدري ما الذي حدث. يقول هل للموت وسكرات الموت صعبة على المؤمن؟ قال رسول الله إن للموت لسكرات، وكان يأخذ يضع يده في ركوة ويبلها ماء ويضع يده على رأسه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. تقول إن ولادتها قريبة وهي خائفة جدا، أكثري من ذكر الله وأكثري من الدعاء وبذلك يطمئن القلب. حكم إخراج الزكاة قبل وقتها جائز. أريد الذهاب للمصيف من أجل أولادي، مع العلم عدم نزول البحر، ما حكم الذهاب؟ ابتعدي عن الرجال ولا تكوني في وسط الاختلاط. هل علي شيء في عدم إمامتي بالناس خوفا من المسؤولية أمام الله؟ لكنك حرمت نفسك خيرا كثيرا يا محمد. هم إخوة من كانوا يقولون السلام عليك يا محمد، اليهود الذين كانوا يقولون ذلك يا أسمط. هل يجوز إلقاء الموعظة في العقيقة من باب التذكير لا تكن عادة مضطردة؟ أخ سافر لظروف أمنية مدة 3 سنوات متصلة، وزوجته الآن تطالبه بالطلاق بسبب سفره، ماذا يفعل؟ يطلقها، هي متضررة، أو يرسل يأخذها، المهم يصلح، لكن هي متضررة الآن. يقول إذا استخرت ورأيت في المنام أفعل شيء وأنا فعلت العكس، هل أنا آثم؟ لست بآثم لأنك لست بالنبي، فقد يكون المرء من الشيطان. البارون شخصيا، يعني إيه يعني البارون شخصيا؟ يعني يقول خلاص قلنا للعلم أنا غير موفق فيها، لا ذا عقاب أم ماذا؟ لا يستلزم أن يكون عقابا. أجبنا أن صيام العشر من ذي الحجة من المستحبات، أما الرسول فقد وردت عنه أحاديثه، حديث عائشة ما رأيت النبي صام العشر قط في بيتي قط، وحديث زوجة من أزواج النبي من طريق هنيدة بن خالد ما ترك النبي صيام العشر في بيتي قط، ولكن حديث عائشة أثبت أصح الذي هو في النفي. ومن في الثاني فيه هنيدة بن خالد وراون لا ينطيط حديثه للتصحيح، لكن عموما الصوم عمل بر، فمن صام فحسن. ومن العلماء من جمع فقال النبي أفطر عند عائشة وصام عند الأخرى، الله أعلم. ماذا لو أحب القلب بنتا؟ القلب خلاص تزوجها، مش مشكلة، الكلام على توابع هذا الحب، تجري وراءها في الطريق تعاكسها وتتصل بها في الهاتف، فهذا لا يجوز لك. مظلومين صحنا، ماذا نفعل؟ تجي إلى الله سبحانه وتعالى يرد لك مظلمتك، ولك أن تدعو على من ظلمك بقدر المظلمة، والالتجاء إلى الله أحسن طريق. داخل على زواج وما معي ما أكمل المبلغ، آخر شيء وصلت لي هو الربا، حرام، لا تبدأ حياتك بالربا، تزوج امرأة ثيبا فلوس قليلة، وبعد الله يوسع عليك وفعل ما تراه مناسبا لك. ما حكم الرجوع في الهبة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وقال علماء دائرة بين الكراهية والتحريم، إلا رجوع الأب فيما وهب لابنه، هذا جائز. زوجة تشاجرت مع زوجها وقالت إن لم تكف عن شرب المخدرات فأنت محرم علي، هل هذا لغو؟ إلا أن من العلماء من قال لأن بإمكانها أن تختلع فتكفر كفارة يمين، يعني أقوال علماء بين قول بأنه لغو ولا شيء فيه، والثاني تكفر كفارة يمين، ولا أحوط، لأنه بإمكانها أن تختلع. ما حكم طلب العلم عند المرجئة المدخلية؟ إذا هناك من هو سليم المعتقد وسليم المنهج فلا تدرس عند مرجئا. ما حكم العمل كمحاسب في بنك في كل البنوك سواء؟ أحبك الله يا سعد البارون شخصيا، أحبك الله يا بارون، لكن ما أدري هل البارون شخصيا تعظم نفسك بأنك البارون؟ ما أعلم معنى البارون إلا أنه تاجر حلوى في بلادنا، فما أدري ما مرادك بالبارون شخصيا. عموما إذا انتسبت وإذا أردت أن يكون لك لقب فابحث عن لقب تسعد به يوم تلقى الله، تسعد به يوم تلقى الله، فأنصحك بذلك. أصلي قيام الليل متنا وحنان أنصى، وصلي 3 ركعات بدلا من 2، وتبين لي بعد التسليم وصلي ركعة لأشفع الثلاث، لا اسجد للسهو وانت الأمر. حكم الأضحية بذكر البقر والمعز، كل ذلك جائز، البقر والمعز المختون جائز. نصيحتكم لمن يريد سفك دماء المسلمين، إنه يجلب لنفسه نارا وشنارا يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. الذي يفكر في سفك دماء المسلمين عليه أن يفكر كيف سيلقى الله، وعليه أن يفكر كيف سيتحمل نار جهنم عياذا بالله. وقد روي لكن بدون سند، بدون سند، لكنه من الطرائف التي ذكرنا بعض إخواننا. قال الحجاج بن يوسف الثقفي الحاكم الظالم المبير للحسن البصري عفوا لسعيد بن جبير: يا سعيد اخطر لك قتله. قال: بل اخطر لك أنت قتله، لأنك إذا قتلتني بطريقة ستقتل بمثلها في نار جهنم. فالله أعلم بصحة السند، لكن الجزاء من جنس العمل. أحلم في المنام أن في كلاب تجري ورائي، حلمت ثلاث مرات. تعوذ بالله يا قيصر إذا رأيت شيئا في المنام مزعجا، افعل الآتي حتى تستريح. أولا تعوذ بالله من شرها، ادخل عن يسارك ثلاثا، تحول عن جنبك الذي كنت عليه، قم صل ركعتين، لا تحدث بذلك أحدا. قال أبو قتادة: كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت حديث رسول الله في ذلك سري عني. شاب عمري 26 سنة، أمي تريد أن تزوجني وأنا أرفض. ليس للأم أن تجبر ولدها على الزواج، وليس لها أن تجبر ابنتها على الزواج، ولكن الشاب أدرى بنفسه. ما معنى النمص؟ هل هو إزالة كل الحاجب أو جزء من الحاجب؟ إزالة البعض أو الكل؟ ما حكم من يعمل في العنب التي يصنع منها الخمر؟ إذا متأكد أنك تعمل في العنب يصنع به خمر ابتعد، لكن إذا أنت متشكك الناس تأكل عنب والناس تصنع منه خمرا اشتغل. ما قولكم في الأم التي تفرق بين أبنائها من الناحية المادية والمعنوية؟ ينظر لماذا تفرق من الناحية المادية والمعنوية. إذا هناك سبب فنحن مع السبب. يعني افترض أن ولدا من الأولاد مطيع لأمه وأبيه وآخر عاق، بالطبع النفس جبلت على إكرام من يحسن إليها. افترض أن هناك ولد مريض وآخر ثري، أعطت المريض جزء من المال، لا بأس. إذا تساوت الأحوال تتقي الله وتعدل بين الأولاد. أحمد يحيى حكم الحج عن الميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألته امرأة أو رجل: إن أبي مات ولم يحج، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضي؟ قال: نعم. قال: فحج عن أبيك، وفي رواية: حج عن أبيك واعتمر. حكم تسمية المولودة بيثرب جائزة، لكن اسم المدينة أحسن من يثرب، واسم طيبة أيضا أحسن من يثرب. كانت المدينة بعد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لها يثرب، لكن تسمية البنات بأسماء البلاد أو تسمية الأبناء بأسماء البلاد، تسمية البنات بأسماء البلاد لم تكن منتشرة على عهد الرسول. مثلا واحد يسمي ابنته مكة، والثاني يسميها المدينة، والثالث يسميها مثلا القاهرة. ما وردت مثل هذه الأسماء، وإن ما استطعنا أن نحرم، لكن الاسم حق الولد والاسم حق البنت، فلا تجعله مجالا لأن يسخر منه الناس. وطبعا البدو يسمون أسماء قبيحة كثيرا وأسماء مزعجة أحيانا، فدرج الناس مثلا على التسمية خوفا من الحسد. واحد يسمي ابنه خيشة، والثاني يسمي ابنه، تقول له: ماذا رزقت؟ تقول لك: رزقت خشبة، ويسمي الولد خشبة، والثالث يسمي ابنه شحتة يعني، والرابع يسمي ابنه البغل، خوفا من الحسد يطلقون أسماء، وأسماء غير محمودة. فنختار للولد اسما طيبا يشكرنا عليه، أما نأتي باسم مهين فلا. واحد يقول، وهذا مشهور في البدو، يأتي يسأل: ماذا نسمي أبناءنا؟ قلنا: سمي الولد صالح، اسم طيب. المصلح اسم طيب. قل: لا، أنا سميه مخرب. مخرب؟ نعم، ما حمد دير مصلي ما حماه للعصاة. كيف هذا الكلام الضلال الذي يقوله البدو؟ ما حمى الديرة مصلي ما حمى إلا العصاة، يعني أن العصاة ما اللي بيحمي البلاد، الله الذي يحمي البلاد يا أخي. والصالحون هم أحرص الناس على بلادهم وعلى دينهم، والحمد لله. فاتقوا الله في الأسماء أيها الإخوة. واحد مثلا يقول أبي اسمه رمضان، لازم أسمي ولدي رمضان، ما ذنب الولد إن أبوك اسمه رمضان؟ والآخر يسمي ابن شعبان، والثالث يسمي ابن رجب، والرابع يسمي ابن ربيع. يا أخي سمي أسماء طيبة، أما تسمي ابنك باسم شوال أو، فاختاروا الأسماء الطيبة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له ما حاصله؟ مريم بنت عمران وأخت هارون، وموسى ابن عمران وأخ لهارون، كيف ذلك بينهما زمن يا رسول الله؟ قال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. فاختر لنفسك أسماء طيبة، أسماء السيدة عائشة، السيدة ميمونة، ميمونة، عائشة، حفصة، أسماء نساء رسول الله، فاطمة، مريم. أنت يعني اخترت أسماء، أيضا اختر أسماء ذات مدلول طيب، ذات مدلول طيب. تسنيم مثلا، هدى على سبيل المثال. أسماء ما الحكم في الفرج على المسلسلات والأفلام؟ المسلسلات والأفلام لا تخلو من مناظر قبيحة، وتهدف أيضا إلى أشياء قبيحة، فابتعد عنها، وهذا في غالب الأحوال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.